واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين هذه أول جريمة حدثت على بساط الأرض وسببها البغي والحسد وأول معصية عصي الله عز وجل بها هي الحسد كما حدث لإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والحسد داء لا دواء له إلا أن يعافي الله عز وجل المبتلى به منه قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضى إلا بزوالها والحسد من أوسع أبواب الكفر ولذلك ولج فيه إبليس وكان كفرا لا لعى له كما يقال كل داء يرجى برؤه إلا أن يبتلى المرء بمرض فتاك من أمراض القلب كالحسد فكما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن هذا القتل كان سببه الحسد والحسود غبي الحسود غبي ليه؟ في هذه القصة أن ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فكان مقتضى العقل والفهم أن المرء الذي تقبل قربانه قريب من الله مطيع له محبوب لربه فلو كان هناك عقل كان ينبغي أن نتقرب إلى هذا المحبوب إلى الله لا نعاديه بل نتحبب إليه رجاء أن تشملنا الرحمة معه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر حتى إذا رأوا مجلسا من هذه المجالس قالوا هلموا إلى بغيتكم فكان فيه مجلس من هذه المجالس يتذاكر فيه أصحابه رب العالمين فجاء رجل له حاجة إلى واحد من أصحاب هذا المجلس فتنزلت عليهم الرحمة كما في الحديث ما يطلبون يطلبون الجنة هل رأوها قالوا لا والله ما رأوها قال كيف لو رأوها مما تعوذون من النار قال كيف لو رأوها إلى آخر هذا الحديث المشهور عندكم فلما غفر الله عز وجل لهم جميعا قالت الملائكة يا رب إن فيهم رجلا عاصيا إن فيهم رجلا ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه يعني غفر لهذا الرجل لمجرد أنه أراد رجلا خيرا وهناك مثل هو أعجب من هذا ألا وهو كلب أهل الكهف ألم يرفع الله عز وجل ذكر هذا الكلب وذكره في كتابه لأنه صاحب قوما صالحين؟ وإنما نبه هذا الكلب وكان له مقدار بسبب هذه الصحبة، فكيف لو كان إنسانا مميزا ويصحب هؤلاء القوم الصالحين؟ فلا شك أنه ينبل بذكرهم. فكان المفترض أن هذا رجل تقبل الله عز وجل قربانه، كان المفترض أن نتقرب إليه لأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن داء الحسد أس الغباء. ولذلك الحاسد كل أسئلته لا جواب لها، عشان كده بيموت بضغط الدم ويقول له تصلب شرايين، ويموت كمدا في الوقت الذي يسر الناس فيه بالنعمة. كفى بالحاسد غبنا أنه يحزن في وقت سرور الناس، أسئلته لا جواب لها. لماذا فلان قوي وأنا ضعيف؟ لا جواب. لماذا غني وأنا فقير؟ لا جواب. لماذا عظيم وأنا حقير؟ لا جواب. لماذا صحيح وأنا مريض؟ لا جواب. هكذا حكمة الله، فليس هناك جواب أبدا يشفي الحاسد أبدا. لهذا كان من أوسع أبواب الكفران: لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني، لأنه يتهم الله عز وجل في قضائه وفي حكمته لما يقول لماذا فلان وأنا لا، وده اعتراض على حكمة الله عز وجل في توزيع المواهب والأرزاق. فهذا الرجل لا يعيش سعيدا أبدا. والحاسد لا يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا عمليا. وصدق إبراهيم الحربي لما كان يقول: من لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يتهن بعيشه. يفضل دائما عنده أسئلة ليس لها جواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا إلى تجنب هذا الداء العظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان بدريا قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليجبي الجزية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تصالح معهم على الجزية. فلما جاء أبو عبيدة بمال إذا بكثير من المسلمين الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يتعرضون له بعد الصلاة، فلما رآهم يفعلون ذلك تبسم، لأنه ليس من عادتهم أن هم يلتفوا حوله هذا الالتفات. فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا بما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. تنافس لا يكون إلا مع الوجدان، إنما مع الفقد يستريح القلب. ولذلك أكثر الناس راحة قلب هم الفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مخموم القلب. مخموم القلب ساذج لا يحمل في قلبه غلة. تعرف لما إحنا بنقول فلان بيخم فلان، يعني بيخمه؟ يعني رجل بيستقل عقله ويستقل تفكيره مخموم القلب يعني قلب ليس له في الدنيا نهم ولا ليس هناك تنافس بينه وبين أحد، مخموم زي العبيط قليل التفكير، كل مخموم القلب. فلذلك وللأدلة الكثيرة نهانا رب العالمين عن الحسد، نعى على اليهود هذا الحسد، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، إن الله على كل شيء قدير. وذكر بكر بن عبد الله المزني قصة عجيبة حدثت في بعض الممالك، أن رجلا من أهل الحكمة كان جليسا لأحد الملوك، وكان إذا وافى مجلس الملك يقول جملة لا يزيد عليها، كان يقول: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. كل ما يدخل المجلس يقول هذه الجملة ويجلس. فكان بين هذا الملك وبين هذا الجليس ود، فقربه إليه وجعله من خاصته ومن أهل مشورته. وكان هناك وزير حاسد حاقد على هذا الجليس، فقال للملك يوما: إن فلانا، وهو يعني جليسه، يزعم أنك أبخر. أبخر البخر الوداء في اللثة، تجعل فم الإنسان متغير الرائحة منتنا. إن فلانا يزعم أنك أبخر. فقال له الملك: وما علامة ذلك؟ قال: علامة ذلك أنه إذا حادثك وضع يده على أنفه. ثم بعد هذه المكيدة هذا الوزير دعا الجليس إلى غداء وأكثر فيه من الثوم والبصل، وأكل الجليس ثوما وبصلا. وبعدين الملك أرسل إلى هذا الجليس أن تعال. فلما دخل الجليس قال: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته، على العادة بتاعته كل ما يدخل المجلس يقول هذه الجملة. فقال له الملك: أدن مني. فدنا، قال: أدن أكثر. فدنا، فلما أراد أن يحادثه وضع الجليس يده على فمه. فقال الملك: ما أرى الوزير إلا صدق. فكتب الملك كتابا، وكان لا يكتب كتابا إلا بجائزة أو صلة أو منصب. فكتب كتابا إلى عامل له، وضع الخطاب في مظروف وأعطاه للملك للجليس، وقال: اذهب إلى فلان. على باب القصر كان الوزير الحاقد واقفا، فلما رأى بيده الكتاب، وكما قلت لم تجر عادة الملك أن يكتب إلا بجائزة أو صلة أو منصب، فقال الوزير للجليس: ماذا أعطاك الملك؟ قال: أعطاني كتابا وقال: اذهب لفلان. قال: عنك أنا أخذه وأنا أوصله لفلان. فأعطاه إياه. ثم ذهب الجليس إلى بيته وأخذ الوزير هذا الكتاب إلى العامل، فتح الكتاب وإذا فيه الآتي: إذا وصلك حامل هذا الكتاب فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وأرسله إلي. فلما فتح الكتاب قال: والله ده الملك يقول اذبحه واسلخه واحش جلده دبنا. فارتعد الوزير وقال: لست أنا صاحب الكتاب، دعني أراجع الملك. قال: إن كتاب الملك لا يراجع. فذبحه وسلخه وحشاه دبنا وأرسله إلى الملك. وفي الوقت أو في الموعد المعتاد لمجيء جليس الملك إلى الملك جاء الجليس كالعادة. فلما دخل المجلس قال: كفى المحسن إحسانه والمسيء إساءته. فقال له الملك: حدثني كيف حدث ذلك. فحدثه. هو الملك طبعا الوزير أوحى إليه بهذه الفرية، والجليس كان مخموم القلب، فقال له الملك: اجلس فقد كفى المسيء إساءته. فالحاسد وإن كسب جولة لكنه سيخسر آخر جولة، قد يكسب جولة واثنين وثلاثة وأربعة لكن آخر جولة سيخسرها حتما. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبرة بالخواتيم. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي الصحيحين الزيادة التي تحل هذا الإشكال الظاهر في النص، لأن رجل مثلا سنه 60 سنة عمل بعمل أهل الجنة 59 سنة، ويأتي فيعمل سنة واحدة بعمل أهل النار فيدخل النار، فيستشكل الناس مثل هذا الظاهر. لكن قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هو بيعمل عمل أهل الجنة لكن قلبه لم يرد ربه، لذلك هو في الظاهر عمله كله خير، في الباطن لا حسنة له، ولذلك جرى عليه الكتاب. فالأعمال بالخواتيم كالرجل الذي يصلي الصلاة الطويلة المتقنة وإذا به قبل أن يسلم يحدث في صلاته فصلاته باطلة، لأن خاتمة الصلاة كانت هكذا. الرجل الذي يصوم في شهر 8 ولا في النهار الطويل الحار ثم يأتي قبل المغرب بدقيقة ويفطر فصيامه باطل. فالعبرة بالخواتيم، فالحاسد يخسر الجولة الأخيرة حتما. فهذا هو الذي أوقع العداوة بين هابيل وقابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يحكي ابن عباس وابن مسعود والسند إليهما صحيح، وعن ناس أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السبب في هذه العداوة أن حواء كانت تنجب في كل بطن ولدا وبنتا، وكان من شريعة آدم آنذاك أن يتزوج الولد من هذه البطن البنت من البطن الثانية، والولد من البطن الثانية تزوج البنت من البطن الأولى. وكانت أخت قابيل جميلة وأخت هابيل لم تكن بذلك، فاعترض قابيل وقال: لا، كل واحد أولى بأخته وتوأمه. فقال لهم آدم: طيب قربا قربانا، فأيما رجل تقبل قربانه يبقى يتزوج على شريعة آدم، تزوج الأخت من البطن الثاني، فإذا لم يتقبل القربان خلاص. كان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع، فعمد هابيل إلى أفضل ما عنده من الشياه فقدمها وقربها قربانا، وعمد قابيل إلى أردأ ما عنده من الحنطة ومن الزرع فقربه. وكانت العادة الذات في قبول القربان إن تنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان. المهم انهم لما اصبحوا لم يجدوا ايه، لم يجدوا الخروف، ووجدوا الزرع كما هو، فبدأ يدب إليه آفة الحسد. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هو نظر إلى أردأ ما عنده فأخرجه، وقد أوصانا رب العالمين تبارك وتعالى ألا نفعل هذا. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، يعني ضع نفسك مكان الآخذ، فإذا أتيت بأردأ ما عندك يأخذه وقد ولاك قفاه، يعني يزور بوجهه وهو يأخذ هذا العطاء لرداءته. ولستم بآخذيه لو كنتم مكان الفقير إلا أن تغمضوا فيه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. القتل أعظم الجرائم بعد الشرك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الدماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة لخطر الدم وعظمه. احنا من عدة أيام طالعنا جريمة الصعيد البشعة التي راح ضحيتها 22 نفسا من أسرة واحدة. السبب الجهل وغياب سلطان الدين. الصعيد مهمل، حتى المرافق بتاعته مهملة، محافظاته مهملة. لما قضي على الجماعة الإسلامية هناك لم يسمحوا للدعاة الصادقين أن يدخلوا إلى هذه البلاد، أفلوها بالضرب والمفتاء، وهم يعلمون أن كثيرا ممن يرتدون يرتفعون على أسطح المنابر لا يكادون يفقهون قول، ليس في الصعيد فقط بل في مصر من طولها لعرضها. خطبة الجمعة بتبقى علقة، ناس بتروح تصلي الجمعة لأن لازم يصلي الجمعة، ولأنه لو ترك ثلاث جمع يسود قلب، فبيروح على آخر الوقت. هيروح يسمع إيه؟ أئمة ضعاف جدا، لغتهم رديئة، ليس عندهم علم أصلا لأن ليس عندهم كتب، والوزارة بتديهم 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه في الشهر بدل كتب. راجل شغلته الكلام، يعني بضاعته الأساسية الكتب، يديله 10 جنيه بدل كتب. 10 جنيه بدل كتب لما يحب يشتري كتاب زي فتح الباري ب 250-260 جنيه يغيب سنتين يشتري فيه. صعيد مذبوح. فلم يبقى إلا حظ النفس والغل والثأر والكلام ده. فكانت الجناية التي حدثت 22 رجل كبير وصغير وشباب وسط يموتون في غمضة عين. قتل جريمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، أي إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الحلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تكف يدك إذا أراد أحد قتلك، وأباح لك أن تدفعه عنك حتى لو أدى ذلك إلى قتله. أرجو أن لا تخلطوا بين المعنيين. الشرع أوصاك، واحد حيقتلك كف يدك وارض بالقتل ولا تقتله، دي المرحلة الأولى. لكنك لا تستطيع أن تصبر على القتل تعمل كده هو يقتلك، فحينئذ أباح لك أن تدفعه عنك ليس بقصد قتله، حتى لو أدى هذا الدفع إلى قتل الصائل المعتدي فهذا مباح لك. أما الدليل على الوصية الأولى فهو حديث أبي ذر الذي رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تمشي من فراشك إلى المسجد، ما تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، البيت اللي هو القبر يعني، يصير ثمن القبر كثمن العبد من قلة القبور وقلة وجود الحفارين، ما أصاب الناس موت شديد بيموتوا كل يوم بالمئات، حتى إن القبر لو بذلت فيه ثمن العبد لا تستطيع أن تشتري قبره، ماذا تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت لو اقتتل الناس وقتل بعضهم بعضا حتى شربت الحجارة الدماء، ماذا تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اجلس في بيتك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي ولم يتركوني؟ قال: الحق بقومك الذي أنت منهم فكن فيهم. قال: أخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه. قال: فإن دخل علي أراد أن يقتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن خشيت أن يروعك السيف أو يبهرك شعاع السيف فضع رداءك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. خشيت والسيف بيلمع كده، لكن انت لا تتحمل بارقة السيف، ضع ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، كأنما قال له: لا تدفع عن نفسك. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان الشحام قال: دخلت أنا وفرقد السبخي على مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرض له، فقلنا له: هل سمعت أباك يحدث بحديث في الفتن؟ قال: نعم، سمعته يقول: ستكون فتن القائم فيها خير من الماشخ، خير القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى حد سيفه فيدقه بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد 3 مرات. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن انطلق بي اتخذت فوضعت بين الصفين فرماني رجل بحجر أو بسهم فقتلني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار. وفي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى أن سعد بن أبي وقاص في زمن الفتنة، فتنة عثمان، قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو دخل رجل علي بيتي فبسط يده ليقتلني، ماذا أفعل؟ قال: كن كابن آدم. وفي رواية: كن كخير ولدي آدم الوهابين. ولقد أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الفتوى وهذه الوصية. لما أرادوا قتله ودخلوا عليه لم يدفع عن نفسه وصبر على القتل حتى مات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. قتل الصبر إن الواحد يقيد ويذبح أو يقتل، يمنع من الدفاع عن نفسه، ده معناه قتل الصبر. فهذا النوع من القتل لا يمر بذنب إلا محاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لم يصبر الإنسان على هذه المنزلة جاز له أن يدفع الصائل عن نفسه، ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي، فإنك لما قتلته ما قصدت أن تقتله، لكن قصدت أن تدفع القتل عن نفسك. وفي هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات دون أهله وماله فهو شهيد. رجل أراد مالك، أراد عرضك، دفعته عن نفسك، دخلت معه في معركة، ضربته بحجر، ضربته بخنجر، ضربته برصاصة، قتلته، لا شيء عليك، لو قتلك هو نلت مرتبة الشهادة. من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. وهذا الحكم كان حكما قديما في شريعة موسى أيضا عليه السلام، كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى في داره إذ جاءه ملك الموت فقال له: أجب ربك، فصك عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله وقال: ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه بصره وقال: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما علم موسى عليه السلام أن هذا هو ملك الموت وأن الرسالة حق من الله عز وجل، قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ يعني قال: الموت. قال: فالآن. فأنت ترى موسى عليه السلام صك عيني الداخل في بيته بغير إذن، أي فقأ عينيه. وهذا جزاء من فعل ذلك حتى في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض حجر نسائه وإذا برجل ينظر من خلال الباب، وكان بيده مشقص زي آلة حادة، كمقص أو سكينة، فقال له أو فأشار إليه، فالرجل رجع إلى الخلف، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أدركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا دخل البصر فلا إذن. لذلك يحرم عليك أنك أنت وأنت ماشي تقعد تتلفت في الشوارع فتنظر من الأبواب المفتوح، لا، هذا لا يجوز، لأن البصر إذا دخل فما قيمة الإذن؟ إنما قيل لك استأذن حتى لا تقع عينك على عورات الناس. فموسى عليه السلام هو في داره إذا برجل لا يعرفه، وكان ملك الموت قد نزل بصورة لا يعرفها موسى ابتلاء لموسى عليه السلام واختبارا له، بدليل أنه لما جاءه في المرة الثانية لم يفتح عينيه، لأنه جاءه بصورته التي يعرفها موسى، وعلم موسى عليه السلام أن المرة الأولى كانت ابتلاء. فلما رأى رجلا في داره لم يستأذن ولم يدق بابا فقأ عينيه، ولو كان هناك ملاحاة للاحاه موسى حتى لو أدى ذلك إلى قتل هذا الدخيل، هذا لا إشكال فيه، دفع الصائل بعض العلماء يوجبه، بعض العلماء يوجبه، لأن من مطالب الشريعة الأشياء الخمسة التي منها حفظ النفس، فيقول لك ادفع عن نفسك، لكن الصواب أن الدفع دفع الصائل مشروع ليس بواجب، بمعنى إذا ترك المرء دفع الصائل يأثم، لا، عندنا عثمان بن عفان لم يدفع عن نفسه، وعندنا الأحاديث التي ذكرنا بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدفع عن نفسك. فلو كان الدفع واجبا بمعنى يعثم تارك الدفع لما كان لهذه الأحاديث معنى. إذن يا إخوانا، قتل النفس هي أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، أو من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله. فالعجب العجيب العجاب أن يسأل رجل ممن يظن الناس فيه العلم، وهو ليس كذلك عندي وعند كثير من أهل العلم، يسأل عن المسلم الأمريكي هل يجوز له أن يركب طائرة تحمل مئات أو آلاف الأطنان من الذخيرة ويذهب بها إلى أفغانستان ليضرب بها إخوانه المسلمين، فتنزل القنبلة التي زنتها طن واثنين وثلاثة طن، قنابل انشطارية التي تحصد أرواح المئات بل الألوف، هل يجوز له ذلك؟ فقال إذا كان ترك ذلك سيطعن في ولائه لبلده. اسمعوا الكلام، كلام العجيب، إذا كان حيطعن هذا ترك هذا في ولائه لبلده أو يعرضه للعقوبة فحينئذ يجوز. بأي دليل؟ قد أسمعناكم بعض الأدلة التي تحرم قتل المسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لك لا تقتل، ارضى بالقتل أنت واصبر على حز الغلاصم ولا تقتله. وحديث كل المسلم على المسلم حرام، ما دمه وماله وعرضه، يوم إذا كان حيطعن في ولائه لبلده، شوف الكلام، يعني حيقال للمسلم الأمريكي أنت كده ما بتحبش أمريكا. فهو عشان يهرب من هذه التهمة البشعة التي سيرد بها النار وبئس المصير، يعمل إيه؟ يرمي قنبلة انشطارية يحصد ألوف المسلمين، ألوف المسلمين دمهم صفر. لكن أن يقال لفلان أنت ما بتحبش أمريكا، لا، دي حاجة لا تطاق. إذا خشي أن يتعرض للعقوبة، قلت عارفين هناك ما فيش في الجيش الأمريكي ضرب نار ولا الكلام، فلان رفض أن يحارب ما بيضروش بالنار إنما يسجنوه، وبعد السجن بيخرج. إذا رفض وحيتعرض للعقوبة التي ليست إعداما إنما هي سجن. قال لك لا، ويدخل السجن ليه؟ ما الأفغان الغجر الجربة هم اللي الألف واحد منهم ما يسواش نكلة. لا، اركب انت الطيارة وارمي عليهم قنبلة اتنين تلاتة، احصد ألف ألفين تلات تلاف عشر تلاف، ولا تدخل السجن أنت. من يقول بهذا في العالمين؟ الذي قال بهذا رجل لا يعرف حرمة دم المسلم. وفي نفس الوقت هذا الإنسان العجيب يفتي بوجوب مقاطعة البيبس، فاضحكوا أيها العقلاء، يقول من شرب البيبس فهو آثم. ليه؟ قال لك انت كده بتساعد اليهود، يبقى توجب علي مقاطعة البيبس الذي أحله الله لي وتبيح دم المسلمين لمجرد انه حيقال عنه انه هو ما يحبش امريكا، او انه حيتعرض لعقوبه من السجن. وهكذا كما قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحرمة الدماء عظيمة، لذلك قال: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. أن تبوء باسمي يعني إذا نصبت الموازين يوم القيامة، كما هو معلوم من قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس رجل أتى بحسنات لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أن تبوء باسمي إن هو لما تنصب الموازين يبقى فيه مقاصة من القيامة، يؤخذ من سيئات هابيل ويوضع على موازين قابيل. أن تبوء باسمي تأخذ سيئاتي كلها، أو أن تبوء باسمي إذ قتلتني وإثمك إذ تجرأت وفعلت، فتكون من أصحاب النار. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين لأنه باء بالإثمين جميعا، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فبعدما قتل أخاه وجعل ينظر إلى جثته بندم وأنه تسرع لما قتله، والإشكال أن بعد ما يقتله يبرد قلبه، إذا كان أعمى يبصر، إذا كان مجنونا يفيق، إنسان بعد ما يعمل الجريمة مباشرة يفيق. فلما جعل ينظر إلى جثة أخيه ماذا يفعل بها وعجز أن يفعل شيئا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال مجاهد: أرسل الله غرابين فتعاركا فقتل أحدهما الآخر، فنبش أحدهما الأرض ودفن الغراب الآخر ليعلمه سنة الدفن. ولكن انظر إلى هذه العجيبة، لماذا الغراب؟ لماذا هذا الطائر؟ لأن اسمه مأخوذ من الغربة والاغتراب، فالقاتل غريب عن الله، غريب عن أهله، غريب عن الناس، يمشي مستوحشا. وهذا يدل على أن هناك علاقة قوية بين الأسماء وبين مسمياتها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن، ويغير الاسم القبيح لوجود علاقة قوية متينة ما بين الاسم وما بين صفة هذا الإنسان. في صلح الحديبية لما حصلت مفاوضات بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بديل بن الورقاء الأول وجعل يتفاوض، لم يصلوا إلى حل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قريشا قد جموا وأنهكتهم الحرب، فإن أرادوا مدة مادتهم، وإن أرادوا الحرب أنهكتهم الحرب، فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة صفحة العنق. يقول: أنا سأقاتلهم حتى لو بقيت وحدي. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. لم يصلوا إلى حل حتى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا، فلما رآه قال: سهل أمركم، سهل أمركم. لما إنما أخذ هذه السهولة من اسم المفاوض الجديد سهيل بن عمرو، لما رأى ربط ما بين اسمه وما بين الفاء، لذلك كان يحب الاسم الحسن. الغراب مكروه عند بني آدم، ولما واحد يشتم ابنه يقول له: يا غراب البين. ايه غراب البين ده؟ البين هو الفراق، البين هو الفراق. غراب البين اي انه اذا تفرق اثنان من الأحبة ينعق الغراب، فاذا نعق الغراب فقد اذن بالفراق. فالغراب هنا إشارة إلى غربة هذا القائل، إلى غربته عن ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل فيما أنزل من القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر 5 عقوبات على قاتل المؤمن عمدا، فهو غريب من الله قطعا، غريب من الناس مستوحش. فلذلك كان الرسول إلى تعليم هذا القاتل هو الغراب دون غيره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.